موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها سبب غزوة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين كما سبق 312 رجلا، يريد عيرا لقريش راجعا من الشام، يعني قافلة تجارية، وذلك بقصد إرهاب المشركين وردعهم عن تهديد المسلمين المتوالي، وذلك لأجل أن يعلموا أن للمسلمين قدرة على الإضرار بهم في أموالهم وتجارتهم المتجهة إلى الشام ذهابا وإيابا. ولكن أراد الله عز وجل أمرا آخر، فقد استطاع أبو سفيان قائد القافلة التجارية الفرار والنجاة، لكن قريشا كانت قد سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت لملاقات المسلمين كبرا وحمية وبطرا والعياذ بالله كما زعموا، لأجل أن يؤدبوا المسلمين فتسمع بهم العرب فلا تزال تهابهم. ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، القافلة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم، إذ يريكموهم في أعينكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.